وإن في حد ذاته هو أم هذا الباب، أم هذا الباب، وما بعده من الأخوات التي تعمل عمله تابعة له في هذا العمل. ومعنى إن التوكيد، توكيد نسبة الخبر إلى الاسم، تقول زيد مسافر مثلا، مبتدأ وخبر، هذا خبر، فلو أخبرت شخصا بهذا الخبر فلم يقتنع بهذا الخبر أو شك في حصول نسبة السفر إلى زيد مثلا، فإنك تؤكد له الخبر حتى يتيقن، فتقول إن زيدا مسافر. فهذا هو التوكيد لمعنى أو للمعنى أو لما يفيده إن من المعنى بعد العمل، له عمل وله معنى، هذا هو المعنى، تأكيد نسبة الخبر إلى الاسم. وبقية الأخوات كلها أحرف كذلك، لكن المعاني مختلفة. فإن أم الباب، وعد ابن آجروم هذه الأحرف الستة فقال وهي إن، هذا الأول، أو هذه، أو هذا أم الباب، وأن، أن بفتح الهمزة فقط. الفرق بين إن وأن فتح الهمزة، وإلا فالمعنى واحد وهو التوكيد، ونصب الاسم ورفع الخبر. وإن تكسر همزته في بدء الكلام، في بدء الجملة، هذه الجملة الخبرية الاسمية من المبتدأ والخبر، إذا أدخلت إن عليها في ابتداء الكلام، في ابتداء كلام ولم يسبق إن شيء يعمل في إن مثلا وما بعده، فإنك تكسر همزة إن. والمعنى هو التوكيد، لكن همزة إن تفتح إذا وقعت هذه اللفظة في وسط الكلام بأن يتقدم على إن شيء يعمل فيه الكلمات للعوامل، فعندئذ تفتح همزة إن، فتقول مثلا أود أن زيدا يجتهد مثلا، أود أن زيدا يجتهد، فتقدمت لفظة أود على أن، وأثر في أن وما بعدها أو في إن وما بعدها، ففتحت همزة إن. وذلك أن إن في، أو أن في هذه الحالة تسد مسد المصدر، تكون إن بفتح الهمزة أن تكون حرفا مصدريا يؤول مع ما بعده بمصدر. فإذا قلت أود أنك تجتهد مثلا، تأويله بمصدر، تأويل أن وما بعده مصدر، أن يقال أود اجتهادك، أود اجتهادك، فتؤول أن وبعدها بمصدر إذا فتح همزتها لتقدم ما يعمل في أن، هذا هو العمل، لأنه أثر في أن، فلم تكن لفظة أن في البداية ففتحت همزتها، فعندئذ تفتح همزتها. هذا أن وبعده وكأن. كأن حرف أيضا، وكأن معناه التشبيه أيضا، التشبيه المؤكد، التشبيه المؤكد. وذلك أن